البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. بيت رب يحميه ملة أهل التوحيد منذ قديم الأزمان، والشوق إليه نشيد يحكو خطوى الركبان. ملة أهل التوحيد منذ قديم الأزمان، والشوق إليه نشيد يحكو خطوى الركبان. للبيت رب يحميه، تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان سيد مكاوي، إخراج أنور عبد العزيز. لا يا النجاشي، ملك ملوك الحبش، هذه رسالة قيصر الروم جستنيان العظيم. اقرأ. بعد التفخيم اللائق بجلالكم، يعرفكم انه يود لو اوطأتم جيوشكم بلاد العرب، فان هؤلاء الاعراب يحرصون على ان تفرغ سفن الهند حمولتها في ايديهم ليحملوها الى الاصقاع في حراستهم، فيتحكم في اسعارها ويربح من ذلك ارباحا طائلة. حسبته رجل دين يغار لدينه. هو يتخذ الدين ذريعة ومظهرا لمطامع الدنيا، ولكنه يذكرك باتحاد ملتك وملته، ويحذرك مغبة ترك العرب لنفوذ الفرس يتغلغل في بلادهم، فان كسر الفرس لا يألو في ذلك وسعة. لئن أوطأت جيوشي بلاد العرب، جعلت تحويل العرب إلى ديني أكبر هم. فبماذا ترد يا مولاي على قيصر الروم؟ بالموافقة، على أنني متطلع لمعونته إيانا على هذا الغزو. أكتب له بذلك. أين أرياط بن أصحمة؟ مولاي النجاشي، لبيك وسعديك، عبدك أرياط بين يديك. أمرتك على 70,000 من الحبشة تقود عليهم قوادا من رؤوسهم وتعبر بهم البحر إلى اليمن فتغزوها، فإذا اطمأن ملكها لك دفعت بجيوشك إلى سائر بلاد العرب فأخضعتها وأدخلتهم قهرا في ديننا. فإذا دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالها وخرب ثلث بلادها وابعث إلي ثلث نسائها. هيا. يا معشر الحبشة، ها قد وصئتم ساحل اليمن وسيلقونكم بجند كبير، وقد علمتم انكم لن ترجعوا الى بلادكم. هذا البحر بين ايديكم، ان دخلتموه غرقتم، وان سلكتم البر هلكتم، واتخذكم العرب عبيدا. ألا فاستيئسوا في قتالكم وقدموا أمامكم الفيلة، فإن العرب لا يعرفونها وستلقي في قلوبهم الرعب، فهي اليوم من أقوى سلاحكم. هيا. حظيظ وبظيظ أيها القائد أرياط، قد أفنيت ثلث أهل اليمن وخربت ثلث بلادها، وبعثت إلى النجاشي بثلث نسائها، وما أظنه إلا مقرك على ملك اليمن وجاعلها طعمة لك ولأولادك من بعدك. ليس على اليمن فحسب، ولكني منذ اليوم ملك العرب أجمعين. يا طالما حدثونا ان هؤلاء العرب لا يملكون ولا تغزى بلادهم، فوجدنا ذلك حديث خرافة. اتسمع ايها الملك أرياط؟ ما هذا؟ هذا ما حذرتك منه بالامس، هذا هياط الجند ومياطهم. علبهم عليك أبرهة، اطمعهم فيما حزت لنفسك من الاموال والفنون. افعلها ذلك المسح البدين القصير؟ لو انك قضيت عليه بالامس واخذته على غرة لكفيته اليوم. اذهب اليه وانظر ما هو عليه، واستدعه لننظر ايجيبك ام انفلت زمامه من ايدينا. ايها القائد أبرهة، مرحبا بالوزير. أجب الملك فإنه يستدعيك إليه. الملك أرياط المعظم، انظر ما أصنع. اذهب إلى الملك فأخبره بما رأيت مني. فيما تألب الجند واحتدام أصواتهم، ألست فعلت ذلك لتخلع؟ أنا أخلعه؟ أنا أشد تعظيما له من ذلك، وأنا آتيه كما تراني وعلى هذه الهيئة. ماذا وجدت عند أبرهة؟ استدعيته إليك فجثى على ركبته وخر لوجهه، وأخذ عود نبات من الأرض فجعله في فيه، وقال أنا في طاعة الملك وسآتيه حبوا على 4 قوائم على هيئة البهيمة ليذبحني إذا شاء ذبح الخروف. ألم أقل لك الملك أعقل وأعلم منا؟ ما هذا؟ الجنود حاصروا المكان، وأبرهة أمامهم بغير سلاح على الهيئة التي وصفت لك، يمشي على 4 وفي فمه عود. إذن لا بأس، ولكني ألبس درعي وأحمل حربتي، فإذا دنا مني عاجلته في جمجمته و واسترحت منه. هذا أنت يا أبا يكتوم، اقترب اقترب. خذها بحربتك. أخطأت زمزمته، ولكنك شرمت حاجبيه وأنفه وفمه وعامة وجهه. الآن أجهز عليه. ويل ويل، قتلتني من فتحة الدرع من بين رجلي. بل أنا الذي أجهز عليك بخنجر مسموم أخفيته في بطن فخذي. مولاي النجاشي ملك الملوك، هذا ما فعله أبرهة بأغيار. له الويل من عبد سليم، عدا على أميري فقتله بغير أمري. يمينا بما أعبد لا أدع أبرهة حتى أطأ تراب اليمن وأجز ناصيته جز الأسير الذليل. أيها الكاتب، اكتب إلى ملك الملوك النجاشي وعظم شأنه في الديباجة ما استطعت، ثم قل: أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، فاختلفنا في أمرك وكل طاعته لك، إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه لملكها، وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك، وبعثت بجراب فيه تراب من أرض اليمن ليضعه الملك تحت قدميه فيضر بقسمه. ما أبرع مولانا أبا اليكسوم في استرضاء النجاشي. ثم أضف إلى ما قدمت أنني عزمت على بناء قليس عظيم في مدينة صنعاء يخلد به ذكر الملك، ولسوف ارتفع ببناء ذلك القليس حتى ان المطل من فوقه في صنعاء يرى البحر عند ساحل عدن فيكون آية للعالمين، ولسوف انبش كنوز ملوك اليمن الاقدمين من التبابعة والمكاربة، ولسوف انقض اثارهم لاحمل نفائسهم الى ذلك القليس، فاذا اتممت بناءه حملت العرب ليحجوا إليه ولو برغمهم، ولا أصرفنهم بقليسي عن كعبتهم التي بمكة. أيها الوزير، ماذا ترى؟ أرى يوما مشهودا اجتمع له الملوك والبطارقة من كل فج عميق، كلهم تحت راية أبرهة، كلهم ضيوف أبرهة حتى النجاشي. لك المجد أيها الملك، راعهم لا يكاد يرتد إليهم طرفهم من روعة القليل. انظر انظر انعكاس المصابيح على الأساطين والعمد المصفحة بالذهب. تبا للعرب الأشقياء، كيف تعبوا على طاعتي، كيف تخلفت وفودهم عن قليسي. علية بمجد هذا اليوم لأسوقن الفيل ولأهدمن كعبتهم التي بمكة. أيها الفتيان،

وجعلت معهم أموالا ينفقونها على عدة الحرب من خيل وسلاح. فإذا نزلنا على ساحل عدن وجدنا هؤلاء الرجال على موعده. وأبرهة أيكون أول الصدام معه؟ قد تركت أبرهة متجها صوب الشمال ليهدم بيت الله الذي بمكة، فتعجلت المدد من كسرى لعلي أنتهز مخرج أبرهة من اليمن فأقبض ملكه فيها، ثم ألحق به على الطريق إلى مكة فأباغته من ورائه. فكيف شأني معك إذا نزلنا الآن على أرض عدن؟ أجعل رجلي مع رجلك حتى نموت جميعا أو نظهر جميعا. هذا أنت يا أبا حنظة؟ ما رجع بك الآن؟ ألم يأمرك الملك المعظم أبرهة أن تهوي إلى مكة؟ أقني من هذا الأمر يا كبير القواد، فإني رجل عربي من سادة حمير، وإني لأتوجس إن خرجت في خدمة أبرهة أن يصيبني من العرب ما أصاب أبا رغال. وماذا أصاب أبا رغال؟ لقد طرأت إلى مكة بليل وجه السحر، فوجدت الناس لا ينامون، فتحسست الخبر، فعلمت أن فتى من ثقيف تسلل إلى المغمس حيث كان أبو رغال قد خرج في خدمة الملك أبرهة، فقتل الفتى الثقفي أبا رغال. أقتل أبو رغال؟ إي ورأسك يا كبير القواد، وليتك تدري ما فعل أهل مكة حين علموا بموته. ويحك، ماذا فعلوا؟ تعاهد الناس سرا فخرجوا من الليل حتى وافوا قبر أبي رغال فرجموه. وإني والله لا أتوجس أن يفعل بذلك. لو سمع الملك بتراجعك لقتلك. امضي امضي لما أمرك. يرجمونني. لا محيص. يا أهل مكة، يا أهل مكة، بينما أنا رسول والرسول لا يقتل ولا يهان، أنا أبو حناطة الحميري، جئتكم رسولا من أبرهة ملك الحبش، وهو يقول لكم لم آت لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لي بحرب فلا حاجة لي في دمائكم. عبد المطلب ابن هاشم، يا سيد قريش، أجرني من الناس فإني رسول ومغلوب على أمري. خلوا عنه يا أهل مكة. أيها الرجل، ارجع إلى أبرهة فخبره أني قادم إليه أكلمه. يا ربي، ها أنا ذا أتعلق بأستار بيتك وأدعوك. يا ربي لا أرجو لهم سواك. يا ربي فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك، إنهم لن يقهروا قواك. الملك المعظم أبرهة، هذا سيد قريش بباب مضربك يستأذن عليك. ومن هو سيد قريش ذاك؟ هو صاحب عير مكة، يطعم الناس في سهل ويطعم الوحش في رؤوس الجبال، واسمه عبد المطلب بن هاشم. هو الذي حدثني عنه أسيرنا ذو نفر. دعني أنظر إليه وهو لا يراني، اصنع لي فرجة في جانب قبتي. أتراه أيها الملك؟ ويسا، أرى أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. أشر علي رأس كاسة، هل أجلسه معي على سرير ملكي إذا دخل؟ لك المجد أيها الملك، أكره لك

عد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.